نور من القرآن. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا أنبياءه ورسله وكفروا بوحيه وحاربوا أولياءه وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت بهم وعدموها أحوج ما كانوا إليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمثل أعمالهم يوم العرض على رب العالمين إذا طلبوا ثوابها وسألوا أجرها من الباري تبارك وتعالى كذرات الرماد المتفرقة الأجزاء تذروها الرياح لا بقاء لها ولا ثبات، لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء فلم يجدوا شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد والهباء إذا اشتدت به الريح في يوم ذي عاصفة قوية وريح شديدة، فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع الرماد المتطاير المتناثر في ذلك اليوم، فأعمالهم محبطة غير مقبولة حيث جعل الله ما عملوا من عمل هباء منثورا وسرابا خادعا، فسعيهم وعملهم وجهدهم وبذلهم لا يريدون به وجه الله ولا تحقيق مرضاته ولا السعي للظفر بجناته، بل هو رياء وسمعة وكفر وشرك ونفاق وكذب وخداع ودجل بنوه على غير أساس سليم ولا قاعدة صلبة ولا استقامة ولا إيمان، بل بني على شفا جرف هار فانهار بهم في نار جهنم فهم في ضلال بعيد وخسران كبير، وما أعظمه من خسران حين يقومون بين يدي رب العالمين فيرون أعمالهم تضيع سدى بين أيديهم لا يقدرون منها على شيء، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.